أما تسبيح 33، أما قراءة آية الكرسي، أما قراءة المعوذات، فهذه لا تختص بصلاة من صلوات الخمس. لعلي أجبتك؟ نعم. الثالثة أنا ما فهمت عليك، فما لي وسن بعد العصر يبدأ المساء. نعم. إلى ما أدري إذا متى يبدأ. الله أعلم. نعم. قيد الحديث يعمل قيد من السهل العشر مرات قبل أن تثني رجليك، وذكرت أنه حديث من طريق قبل من الشهر بن حوس البعيد. بالترغيب ذكرت أن له طرق يتقوى بها. يدخل في الله أحد لأنه جاء ذلك من صلاة الله. بالنسبة لي ذكر فيها وسلم وكان معه معاذ إنه قال أقوم بسيده، وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان يعني حالة قيام الشخص هذا إذا كان لا يحضر الشخص القادم القيام له فإنه يعني ما يكون فيه أي شيء إن شاء الله يجوز القيام له ترحيبا له الحديث بلفظك غير صحيح، وإنما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري. قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم. وأقول مرة أخرى، أنتم معشر العرب من السهل أن تفرقوا بين قم لفلان وقم إلى فلان، أما العاجل أمثالنا فهم بحاجة إلى أن يعلموا هذا الفرق بين قم إلى فلان وقم لفلان. ثم كما يقال اليوم في أخير العصر الحاضر يضع النقاط على الحروف رواية الإمام أحمد، قوموا إلى سيدكم فأنجوه. ولذلك فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث وحشر هذا الحديث في موضوع قيام أهل العلم، لأننا نكون حين ذاك تعدينا على صاحب الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبنا إليه من المعنى ما لم يصدق. أما إذا قلنا قوموا بسيدكم فقد نسبنا إليه لبا لم يقله، فالنبو قوموا إلى سيدكم، هكذا الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح على أبي سعيد الخدري. الإمام أحمد روى قصة بني قريظة وتحكيمهم لسعد بن معاذ ومجيد الحكم وهو جريح، روى الإمام أحمد هذه القصة بأتم وأكمل وبلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن الأمر هنا بالقيام إلى سعد بن معاذ وليس له معلل بعلة مرضه وأنه كان راكبا على دابته ومصابا في مكحله وهو عرق في العضد، فأمر أصحابه وقومه الأنصار أن يقوموا إلى سيدهم ويساعدوه على النزول. أليس لهذا الحديث علاقة ما إطلاقا بموضوع الخلاف القديم هل يشرع القيام لأهل العلم والفضل والعدل أم لا يشرع؟ وهذا له إجابة آخر. تفضل. إذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يعيد الصلاة،